رجل شفنا أخذ من أموال الزكوات وأعطى الموظفين، يعني إحنا عندنا في مصر الموظف بياخد 40 جنيه مثلا أو 50، هذه في الواقع لا تكفي إيجار المسكن. هذا الموظف تجوز له الزكاة؟ بارك الله فيك، يعود للقاعدة إن كان غنيا أو فقيرا. ولو كان هذا الموظف له أب عنده ملايين الأموال لكن لا يعطيه شيئا، ويعيش تحت كنفه منفصلا عنه. لا، منفصلا عنه. فإذا نفس القاعدة. نفس القاعدة. نعم، بمعنى إن كان فقيرا فكون أبيه غنيا لا يمنعه أن يأخذ حقه من الزكاة.